نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس مقرر علوم القرآن. وقد تكلمنا في المرة السابقة عن مسألة الوحي وكيفياته، ووقفنا في مسألة وحي الله عز وجل إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وبعض هذه الصفات وبعض الأحاديث التي جاء فيها. فآخر ما ذكرناه هو سؤال الحارث بن هشام رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث سأله سؤالا صريحا واضحا، فقال له: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. وقد تكلم العلماء عن معنى صلصلة الجرس، وقالوا أنه عفوا وقالوا أنه يشبه، أو هو في الأصل، صوت وقوع الحديد بعضه على بعض، وهذا في الأصل. وبعد ذلك استعمل هذا الأصل في كل صوت له وقع وأثر عال على الأذن. والفائدة من هذا الصوت على ما قاله العلماء أنه فيه تهيئة للنفس لقبول الوحي وهذا الخبر العظيم وهذا الكلام العظيم من الله عز وجل، فهو يثير الانتباه ويجعله أكثر قبولا، أكثر قبول وأكثر تركيز لتلقي هذا الخبر العظيم. والصفة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. فهذه الصفة الثانية يعني لا يمكن أن تقع على القرآن، وإنما الصفة الأولى وهي الشديدة هي التي نزل بها القرآن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سئل أيضا، فقيل له: هل تحس بالوحي؟ فقال أسمع صلاصل ثم أسكت عند ذلك، يعني أسكت. وهذا هي الفائدة التي استنبطها العلماء، استنبطوها من هذا النص ومن غيره. فقال عندما يسمع هذا الصوت ينتبه، يسكت وينتبه وينتظر ماذا سيأتي بعده. ولكن هذا كان شديدا، حتى أنه عليه الصلاة والسلام قال: ظننت أن نفسي تقبض أو تفيض. وكذلك يعني قيل وجاء في الحديث أنه يكون على الراحلة فتثقل وتمد عنقها من شدة ثقل الوحي. وزيد بن ثابت رضي الله عنه عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على رجله وأوحي إليه وهو في هذه الحال، فقال زيد قال: حتى قلت لا أمشي على رجلي أبدا من ثقل القرآن. ومن الصفات التي لم نذكرها في المرة الفارطة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يغط غطيط النائم ويغيب عن الوعي وتصيبه إغماءة شديدة، ولكن لا ينام ولا يغمى عليه، ولكن هذه بمعنى أنه غاب عن الحضور الذين كانوا معه. إذا كان معه شخص فإنه يغيب عنه. فروى البخاري رحمة الله عليه في صحيحه أن صفوان ابن يعلى رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به، فأدخل صفوان رأسه فإذا رسول الله محمر الوجه وهو يغط. وقد قيل أن هذا الصوت الذي يسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حفيف أجنحة الملائكة، وقيل غير ذلك، والمسألة فيها اجتهاد في تفسير هذه الصلصلة. وعموما الصحابة كانوا يسمعون هذا الصوت، يسمعون صوتا، وشبه أيضا هذا الصوت بدوي النحل كما جاء في المسند وصححه المحققون، أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: كان إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع عند وجهه دوي كدوي النحل. إذن هذه الحالة الأولى التي ذكرت في حديث الحارث بن هشام. وأما الصورة الثانية فهي قد يأتي فيها جبريل على صورة إنسان، قال: يتمثل لي الملك رجلا. فبعضهم قال كان جبريل كما قال ابن عمر رضي الله عنهما، قال: كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي، ودحية هو صحابي مشهور. وكذلك كما تعلمون جميعا الحديث المشهور حديث عمر، ويسمى حديث جبريل ومن رواية عمر بن الخطاب، ومعروف بحديث جبريل، وهو مشهور وهو موجود في صحيح مسلم، والذي ذكر فيه أركان الإسلام والإيمان وغير ذلك. وفيه أن جبريل جاء في هيئة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يعرفه منهم أحد، لا يعرفه من الصحابة أحد، وليس مسافرا. وهذا يدل أن هذا في هذا الحديث أنه ليس دحية، لأن دحية معروف عند الصحابة، ولكن قد يكون ابن عمر يتكلم عن أشياء أخرى، كان جبريل يأتي لمسائل أخرى. أما هذا الحديث فنجزم أنه ليس دحية، وإن كان قد قال بعض العلماء أنه جاء في صورة دحية، لكن هذا خطأه كثير من أهل العلم. والحق أن المسألة فيها وضوح، لأنه في عمر يقول: لا يعرفه منا أحد، أما دحية يعرفه كل الصحابة. جاء في آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السائل؟ على روايات، قالوا الله ورسوله أعلم، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. كذلك في حديثة شق الصدر المعروفة في السيرة وموجودة في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما، أنه جاءه على شكل رجل أيضا، وذكرنا أن هذه الحالة قد تناسب الحديث النبوي. أما القرآن والذي نجزم به ونقطع به أن القرآن العظيم كله نزل على الحالة الأولى، وهي الحالة التي يكون فيها جبريل على ملكيته، ولو نزل شيء من القرآن على الحالة الثانية لكان محلا للشك والريب عند ضعاف الإيمان، وأيضا لكان فيه حجة ومستند للمشركين، لأن في سورة المدثر قال الله عز وجل نقلا عن المشركين قالوا إنما يعلمه بشر، وقال يعني هذه ليست في سورة المدثر، ولكن قال هنا وقال أحد إن هذا إلا هذه سورة المدثر إن هذا إلا قول البشر. وفي قولهم أيضا لولا أنزل عليه ملك، فهم يقولون أنه يعني أوحى إليه وجاءه بالوحي بشر، لذلك الله عز وجل رد عليهم، فهو كلام الله عز وجل. ومن رحمة الله بعباده ألا ينزل القرآن إلا في هذا الجو الملائكي. وهذه الصورة التي نزل فيها القرآن كان النبي يسمع الصوت ويرى عليه الأثر ولا يرى فيها جبريل، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الحقيقية في مرتين كما قال العلماء، قالوا المرة الأولى في الأرض في أول الوحي، حديث معروف رواه البخاري ومسلم، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فأخذتني رشفة شديدة. والحديث فقال بينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء، إذن يعني هذا الحديث يدل على أنه رآه في غار حراء ورآه في السماء، كرسي بين السماء والأرض، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض وجبريل جاء يعني جالس في السماء أو يعني جالس بين السماء والأرض في الهواء. وهذه الحادثة كانت سبباً لنزول مطلع سورة المدثر كما جاء في بعض طرق هذا الحديث. والمرة التي ذكرنا أنها في السماء هي ما جاء في قوله سبحانه ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين، هذه إشارة إلى أن الله عز وجل أشار إلى أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل، وهذه ليست إشارة إلى السماء كما قلنا، لكن هي إشارة إلى الحديث الذي ذكرناه حديث جابر أنه بين السماء والأرض. وأما المرة الثانية فهي في ليلة المعراج عند سدرة المنتهى كما قال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، وهي في سورة النجم. إذن بعد هذا الكلام والتقرير المختصر قد ذكر العلماء بعض ما أنكره أعداء الإسلام قديما وحديثا وردوا عليهم. ومن المعلوم أولا وقبل كل شيء عند المؤمنين والملاحدة والناس أجمعين كلهم يقرون، كل البشرية تقر أن هناك رجل أمي عربي ولد بمكة في القرن السادس الميلادي اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. هذا إذن وجود النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يشك فيه إنسان. وهذا الرجل العظيم الرجل الكريم عليه الصلاة والسلام لا يشك إنسان أنه جاء بشيء اسمه القرآن وقدمه إلى البشرية، فآمن من آمن وأعرض من أعرض. إذن كمقدمة شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وما أتى به لا ينكرها أحد. واعترض المعترضون بقولهم أن القرآن هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم صنعه بنفسه وكتبه من خياله أو من أشخاص آخرين أخذه عنهم، وقالوا وقال بعضهم أنه جمع هذا الكلام من كتب السابقة، وعموما قالوا أنه ليس وحيا إلهيا. والقرآن قد رد على ذلك في آيات عديدة، وأنه تلقاه من لدن حكيم عليم، وأنه قول رسول كريم وهو جبريل، وأنه ليس له من الأمر شيء إلا البلاغ والتفسير والتنفيذ لما يؤمر. ونحن نشير هنا أن الملاحدة والعلمانيين والشيوعيين وغيرهم من الطوائف التي تحارب الإسلام وتشكك في كل شيء فيه، هؤلاء لا ينفع معهم أن تكلمهم بالقرآن نفسه، وإنما طالب العلم يستفيد من أدلة القرآن ليحتج بها. أما أن تقول أو قال الله يقول لك أنا لا أؤمن بهذا القرآن، فلا تظن أنه سيقول، لكن أن أنت تستفيد من الآيات لأن فيها حجج عقلية واضحة، وهناك دلائل عقلية أيضا واضحة علمت من وقائع حدثت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ودل عليها القرآن. فمن ذلك مثلا أن الله هدده إن افترى على الله وحاشاه، فهو عليه الصلاة والسلام هو الصادق الأمين، فقال الله عنه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فهل يعقل أن يقول محمد صلى الله عليه وسلم هذا الكلام عن نفسه لو كان هو الذي كتب؟ فلا يعقل عقلا أن يقول عن نفسه هذا الكلام. كذلك من أوضح الأمور أن الوحي قد أبطأ عليه في مواقف كان يحتاج فيها لنزول الوحي عليه. فمن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام بقي شهرا كاملا في حيرة وفي حزن بسبب حادثة الإفك والتي تخرص بها المنافقون، وفي عرض الصديقة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها الصديق، وما زال أحفادهم وأحفاد هؤلاء المنافقين يتكلمون في عرض عائشة إلى يوم الناس هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع خبر حادثة الإفك هذه وبما روجه المنافقون في المدينة، وصار الخبر منتشرا ودخل إلى كل بيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجه عائشة أم المؤمنين، قال يا عائشة أما أنه قد بلغني كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. فلو كان القرآن من عنده فما الذي سيمنعه أن يقول كلمة يضعها كوحي يحمي بها عرضه ويذب بها عن أهل بيته ويقطع بها ألسنة المتخرسين؟ ما الذي سيمنعه من هذا؟ لم يمنعه إلا أنه ما كان ليذر ويترك الكذب على الناس ثم يكذب على الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو كان بيده الأمر لكتب أو لقال شيئا يقول هذا وحي، ويقول قد جاءني الوحي أن هؤلاء المنافقين كذبا وأن زوجه بريئة من هذا، ولكنه لا يكذب على الناس. ثم هو معروف بالصدق والأمانة عند كل الناس، عند المشركين قبل المسلمين، ثم لن يكذب على الناس ويكذب على الله؟ هذا لا يمكن. وأيضا هناك مواقف جاءت في القرآن فيها عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم في أمور ربما تكون في الظاهر يسيرة، كتحريمه مثلا العسل على نفسه. الله عز وجل قد قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. فلماذا سيعاتب النبي نفسه إذا كان هو من كتب القرآن؟ فلو كان الأمر إليه لأخفى مثل هذا العتاب، وهذا العتاب اطلع الله عز وجل عليه ولم يطلع عليه أحد إلا أهل بيته الذين أول الناس، الذين سيكونون أول الناس دفاعا عنه، فلن ينشر مثل هذا. فلماذا ينشره إذا كان هو من كتب الوحي أو من قال أنه يوحى إليه ولم يوحى إليه شيء؟ ومن ذلك أيضا من الردود، وهي كثيرة جدا لكن أذكر أمثلة منها حتى نعلم الحجج العقلية التي نأخذها من القرآن. في قضية تبني زيد بن حارثة رضي الله عنه ثم زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله عنهما، قال الله عز وجل له وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلماذا يذكر هذا إن كان من عنده؟ قال وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. تخشى الناس فيما بمعنى أنه يخشى أن يقول الناس أنه تزوج زوجة ابنه، لأنهم كانوا يقولون أن زيد هو ابن النبي صلى الله عليه وسلم، ابن محمد. وعندما حرم التبني وأن الله عز وجل قال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، ثم زيد رضي الله عنه طلق زينب، فكان الناس يعني كان العرب سيقولون كيف أنه تزوج الزوجة السابقة لابنه. فالله عز وجل قد أذن له في هذا الزواج، وكان فيه قطعا لمسألة التبني إلى الأبد، فيه تأكيد لهذه المسألة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أذن لبعض المنافقين في التخلف عن غزوة تبوك، وفيها قصة عظيمة معروفة في سورة التوبة. فالله عز وجل قال له عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فلماذا سيعاتب النبي نفسه؟ وكذلك في قضية أخذ الفداء من أسرى بدر، وقضية عبد الله بن أم مكتوم في سورة عبسة، وغيرها مما فيه تأنيب وعتاب. الأصل أن الإنسان عموما لا يحب أن يطلع عليه غيره، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن على الغيب ببخيل بظنين، فكان يبلغ ما أوحاه الله إليه وليس له الخيار في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد أحيانا قبل نزول الوحي إليه، فإن خير بين أمرين فقد يختار الأفضل والأحسن وقد يخالف الأولى. فإذا خالف الأولى فينزل الوحي بتصحيح ما ذهب إليه، كما ذكرنا في الأمثلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد، والقصة واضحة، مثلا في قصة عبد الله، في قصة عبد الله ابن أمي مكتوم، فقصته واضحة. أن وحتى أن ابن حزم رحمه الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم له الحق في ذلك، له الحق في أن يعرض عن ابن أمي مكتوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو كبار المشركين للدخول في الإسلام، وقصة معروفة وهي في الصحيحين. وعبد الله بن أمي مكتوم جاء ليسأل سؤالا، يريد أن يتقرب إلى الله بهذا السؤال، فالنبي صلى الله عليه وسلم عبس، لأنه يعني يرغب في دعوة في دخول هؤلاء المشركين، لأنهم إذا دخلوا في الإسلام فإن أقوامهم ستكون وراءهم وسيكون نصرا عظيما. لكن مع ذلك، وعبد الله بن أبي مكتوم كان يمكنه، يعني هو مسلم ومؤمن، فيمكنه أن يسأل في وقت آخر، لكن مع ذلك كله فالنبي صلى الله عليه وسلم قد عاتبه ربه. فكان إذا التقى بابن أم مكتوم يقول أهلا بالذي عاتبني الله فيه. فالشبه كثيرة جدا من حول الوحي، كمثلا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى الوحي من رجل اسمه بحير الراهب، وهي قصة مكذوبة موضوعة ومردودة. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عن ورقة ابن نوفل الذي كان يكتب الكتاب العبراني يكتب باللغة العربية، وهذا مردود أيضا وواضح، لأن ورقة مات قبل أن يتتابع الوحي، ورقة مات بعد، يعني بعد نزول أوائل سورة اقرأ، سورة العلق، بقليل، فلم يكن موجودا حينما تتابع الوحي. والحقيقة أن الشبه أكثرها لا تصلح ومتهافتة، ولكن وظاهرها الضعف أيضا، ولكن طالب العلم أو المبتدئ إذا لم يكن عارفا بهذه الشبه ولم يكن متسلحا بالأدلة الشرعية والأدلة العقلية، فإنه قد يشتبه عليه الأمر ويظهر له في بادئ الأمر أن هذه الشبه لها وزن ولها قوة، وهي في الحقيقة هي شبه ضعيفة جدا. ومما ينصح به أن يقرأ الطالب في هذا المجال ما كتبه الشيخ عبد العظيم الزرقاني في مناهل العرفان، ففي علوم القرآن، كتاب مناهل العرفان، مناهل العرفان في علوم القرآن، كتاب جيد للزرقاني، ولكن اختص بذكر شبه حصرها في 10 شبه ورد عليها بتوسع واستفاضة. وهناك الحقيقة أيضا مؤلفات ومقالات مفيدة حول مواضع الوحي، حول موضوع الوحي. وعلى كل حال يعني تكلمنا عن الوحي بما يكفي، وإن شاء الله المرة القادمة بإذن الله عز وجل نباشر وندخل في موضوع جديد من مواضيع علوم القرآن، ونكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل عليكم أكثر. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن كان له سؤال فليتفضل مشكورا. فيكم بارك، وأرجو أن يكون الكلام واضحا ولم أسرع. جزاكم الله خيرا، وشكر الله إنصاتكم واستماعكم. من استطاع أن يلخص لنا ما كتبه الشيخ عبد العظيم الزرقاني، يعني المسائل الشبه العشر التي ذكرها، فيعني يفيدنا إن شاء الله ونستفيد جميعا، ويكون هو أول المستفيدين إن استطعتم ذلك. على كل حال جزاكم الله خيرا، ونحن نريد منكم أن تكونوا إن شاء الله أكثر نشاطا على حسب الاستطاعة، وتعرضوا لنا بعض المواضيع أو بعض الفوائد في علوم القرآن وفي غيرها من المواد، فالعلم رحم بين أهله، ونحن كطلاب علم صغار يجب أن يستفيد بعضنا من بعض في هذا الزمان الذي لم يعد فيه يعني الناس انشغلوا كثيرا عن العلوم الشرعية، والحياة صارت يعني فيها صعوبات كثيرة، فعلى الأقل في مثل هذه المجالس نحاول أن نتقرب إلى الله عز وجل، وأن نذكر أنفسنا بما ينفعنا في ديننا، ونستفيد كلنا من كلام الله عز وجل، ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن آثار الصحابة، ومن كلام علمائنا الذين بذلوا أوقاتهم وجهودهم في تسهيل هذا الدين لنا وخدمة هذا الإسلام العظيم. فعلى كل حال جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم جميعا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.